قال لزوجتي تحرم عليا لو فعلت كذا وفعلت وقالت له أنني فعلت، ما حكمها؟ لعلنا نبهنا كثيرا أن أيمان الطلاق وأيمان التحريم، كلمات الطلاق وكلمات التحريم هذه لابد من سؤال مباشر بين السائل والمسؤول، والزوجة تكون موجودة كمان، ويستحسن وجود الزوجة، لأن بعض الأزواج في هذه الأيام يكذبون ويتركون كلاما قالوه ربما ينسى وتذكره الزوجة، لكن كعنصر أساس لابد من وجود الزوج وهو الذي يسأل، وسؤالا مباشرا ليس عبر تليفون أو رسالة، هذا يكون أصلح، لأن الشيخ يضطر إلى أن يسأله عن أشياء لا يعرفها غيره، ولا نستطيع أن نسأله الآن وليس معنا على تليفون ولا شيء. وبالتالي لكن كلمة التحريم إخواني الرجال الأزواج اعلموا أنها كلمة حرام، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، لا يجوز للرجل أن يحرم زوجته الحلال على نفسه، هذا ممنوع تماما، إنما التحليل والتحريم هذا من شأن الله المشرع سبحانه وتعالى وحده لا شريك له.